الحمد لله الذي تفرد بالعظمة والبقاء وحكم على جميع خلقه بالموت والفناء، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له العظمة والعزة والكبرياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماء، المسبغ على عباده النعم والآلاء، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء، وخيرة الأنقياء الأوفياء، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 79 من دروس من القرآن الكريم، وكان حديثنا في المحاضرة الماضية عن تفسير الشق الثاني للسورة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوارع آياتها وعظيم معانيها، إنها سورة الواقعة. وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فبعد أن أقسم الرب العظيم عز وجل بمواقع النجوم قسما عظيما وأكد هذا التأكيد على أن هذا القرآن إنما هو في كتاب مكنون ومستور بأيدي ملائكته الكرام يقرؤونه ويتلونه ويحفظونه، فلا تصل إليه الشياطين ولا تمتد إليه أيدي العابثين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. ووصف أولئك الملائكة الكرام بالطهارة والطهر، ما مما يدل مرة أخرى على جلال وعظمة القرآن. وأخبر تعالى أن أهل الكفر والتكذيب والعناد لا رزق لهم من هذا الكتاب العظيم إلا التكذيب، فهم لا ينتفعون منه بشيء عياذا بالله. ووبخهم أعظم التوبيخ حيث أنهم يداهنون في هذا القرآن، يداهنون فيه ويأبون الإذعان له، وهو الذي جاء بالحق وبالحق نزل، وهو الذي لا يقوم الحق إلا به، فإنه صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وإنما لا تجوز المداهنة إلا في أحد أمرين، كما قال الإمام ابن القيم: إما في حق ضعيف لا يمكن إقامته، فحينئذ قد يداهن الباطل ويقر بعضه بسبب ضعف أصحاب الحق، وإما أن يداهن في باطل عظيم ومنتشر ومتفش لا يمكن إزالته. أما القرآن فإنه لا تجوز المداهنة فيه بأي حال من الأحوال، فلو تنقص منه وجب أن يوثب على هذا المتنقص بالبراثن والأنياب، فلا يجوز التملق ولا التزلف أمام كتاب الله تعالى. لكن طائفة من الناس أبت إلا المداهنة فيه ممن ينتسب لهذا الدين في هذه الحقبة الأخيرة إرضاء للشيطان وتزلفا لأعداء الإسلام، لذلك تجدونهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويأتون بتفاسير ما أنزل الله بها من سلطان، ويلون أعناق الأدلة والآيات ويحملونها ما لا تحتمل، فهم يداهنون فيه ويأبون أن يصرحوا بما دل عليه القرآن الكريم من الأحكام الثابتة التي أثبتها الله تعالى والتي لا غبش فيها ولا غبار عليها. وفرقة أخرى من الباطنية، وهي فرقة مرقت من الإسلام أيضا، تدعي أن لهذا القرآن ظاهرا وله باطنا، وأن آياته لا يمكن فهمها بظاهرها ولكن لها باطن. وهذه فرقة من الفرق المنحرفة الخارجة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ظهرت قديما ولا تزال، إنهم الباطنية. فإذا قرأت عليه الآية واستدلت له بها قال لا لا لا لا، ليس هذا هو المعنى، أنت تفهم بفهم من مضى معناه كذا وكذا. ولذلك نقرأ من حين لآخر عناوين غريبة تخرج في المكتبات ومن المطابع، مثل ذلك العنوان قراءة جديدة للقرآن، التفسير المعاصر، وهكذا. وكل هذا من المداهنة في كتاب الله عز وجل. أفبهذا الحديث أنتم تدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم انتقلت السورة، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم جاءت السورة أو انتقلت لتذكر العباد بالقيامة الصغرى بعد أن تكلمت في بدايتها عن القيامة الكبرى، ولتقسم الناس من جديد إلى طبقات وأصناف كما قسمتهم في بداية السورة. لكن قبل ذلك أيها الأحبة، ذكرت السورة على سبيل التحدي لهؤلاء المنكرين المكذبين للبعث، المنكرين للقرآن، المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت هؤلاء على وجه التحدي وبقية الناس أيضا بهذه الحالة التي سيمر بها كل إنسان على وجه هذه الأرض، ذكرته بهذه الساعة العصيبة وهذه المرحلة الخطيرة، إنها ساعة الصفر ولحظة الاحتضار وساعة الفراق التي يفارق فيها الإنسان أهله، يفارقهم فلا يعود إليهم، ويفارق فيها ماله ودنياه، التي يترك فيها الإنسان جاهه وسلطانه وماله لينتقل بعد ذلك إلى برزخ إلى يوم يبعثون. إنها الساعة التي يكون العبد فيها طريح الفراش في الغالب، إذا ما دنا أجله وأذن الملك جل جلاله لملك الموت وأعوانه أن ينزلوا على عبده ليقبضوا روحه وليعودوا بالأمانة إلى خالقها. ها هو القرآن يصور لنا تلك اللحظات التي طالما أبكت الصالحين والعارفين والعابدين والمتقين. إنها لحظات الاحتضار، إنها دقائق الفراق. فيقول الرب عز وجل على سبيل تحدي المنكرين والمكذبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا إذا بلغت الحلقوم. وسبق لنا أن لولا حرف تحضيض وحث بشدة، ومعنى لولا أي هلا، تقول هلا أعطيتني كذا، أريد أن أحثك على فعل الشيء، هلا صليت في الوقت. الله تعالى يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم، والحديث هنا عن الروح التي هي آية عظيمة من آيات الله، والتي عجزت البشرية قاطبة بعلمائها وعقولها ومفكريها عن تعريف كنه الروح وعن تجسيدها، رغم هذا التقدم التكنولوجي المذهل، لأن هذه الروح من الأسرار التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عن خلقه وعباده، فلن يهتدوا إلى تجسيدها أو إلى معرفة كنهها وطبيعتها إلى أن يلقوا ربهم. ولذلك لما جاء النفر من قريش بعد أن أرسلهم بعض الأمة الغضبية يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الروح، نزل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن وجودها وعدمها هو الفارق بين الحياة والموت، فإنك ترى رجلين مضطجعين، هذا نائم يتنفس وبجواره إنسان لا نفس فيه ولا حركة، شكلهما واحد، هيئتهما واحدة، إلا أن أحدهما حي والآخر ميت. ما هو الفرق؟ هذا ما زالت روحه في جسده، وهذا قد قبضها الله تعالى إليه. إنها الفرق بين الحياة والموت، إنها سبب الحياة الأكبر. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم، والحلقوم معروف الحنجرة، هلا إذا بلغت الحلقوم وكانت تلك الروح في هذا المكان الذي يعد كالبرزخ، الذي يعد كالبرزخ، فهي في صدد الفراق ولم تفارق بعد، فإنه محل بمثابة البرزخ الذي يكون بين الدنيا والآخرة، كما قال ابن القيم: إنها لم تخرج بالكلية لكنها بصدد الخروج، إنها ساعة النزع، ساعة انتزاع الروح من الجسد. فلولا إذا بلغت الحلقوم، وقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم يدل على أنها تحركت، ويدل على أنها تنقلت، ويدل على أنها أتت من الأسفل كما قال أكثر أهل العلم، فإن الروح يبتدأ في انتزاعها من أخمص القدمين، ولذلك يبدأ الإنسان في نزع روحه من الأسفل فتبدأ قدماه يبردان ويسري إلى أنامله زمهرير قارس، فيبدأ يموت شيئا فشيئا ابتداء من أسفله حتى تبلغ الروح الترقوة. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يا له من إنذار، يا له من تحد أيها الأخيار، هلا إذا بلغت الروح الحلقوم، هلا إذا بلغت الروح الحنجرة، هلا إذا بلغت الروح الترقوة، فلولا إذا بلغت الحلقوم. ساعة رهيبة، ساعة عظيمة، وأنتم حينئذ تنظرون، كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، أيقن أنه مفارق، تأكد أنه سيودع، لم يشك أنه سيرحل وظن أنه الفراق، فراق الزوجة والأولاد، فراق الشركات والسيارات، فراق جاهه وسلطانه ولذائذه، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم، تذكروا هذه اللحظة أيها الناس، إنها لحظة عظيمة، إنها ساعة رهيبة، وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم في تلك الساعة تنظرون إلى هذا الميت، إلى هذا المحتضر الذي صار طريح الفراش، والذي صار لا يتحرك، لم تعد له حركة، ولم تعد له سكنة، لا يستطيع أن يعبر عما يحس به، لأن لسانه قد ثقل، ولأن شفتيه قد ثقلتا، يريد أن يحرك شفتيه، يريد أن يخبر الناس بما يرى، إنه يرى ملائكة تقبل عليه من مكان بعيد، وجوه غريبة، مخلوقات عجيبة، ما رأى قبل ذلك مثلها، ففزع، لكنها أي ملائكة؟ يا ترى هل هي ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، أم هي ملائكة سود الوجوه، أم هي ملائكة العذاب، هل هي ملائكة الرحمة، أم هي ملائكة العذاب؟ يريد أن يخبر إخوانه بهذا الوفد الهائل الذي أقبل عليه، لكنه لا يستطيع، فلقد حل به الموت، نزل به هادم اللذات ومفرق الجماعات، ها هو يترشف الآن كأس الردى والإرماس، ها هي المنية قد حلت به، ها هو الألم أحاط به ونزل في كل خلية من خلايا جسده، لذلك ربط على لسانه، فلا يستطيع أن يتألم أو أن يتوجع أو أن يعبر عما يحس أو عما يرى، وهو في تلك اللحظات والسكرات تارة يرى نفسه أنه في فضاء هائل وأنه في كون شاسع، وتارة تضيق عليه الدنيا. ذكر بعض السلف أن الميت إذا كان في الاحتضار رغم أنه يشهق ورغم أنه يفتح فاه، لكنه كأنه يتنفس من ثقب إبرة، تضيق أنفاسه. وذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى حينما سئل عن السبب الذي لا يتكلم من أجله المحتضر الذي ينزع الروح، قال: لأن الموت حل به في كل خلية، ولأن الألم ملأ عليه كيانه، إنه يحس بالموت في كل عرق من عروق جسده، إنه لا يتألم في عضو واحد، ليس كألم الدنيا، إذا وجده الإنسان فإنه يجده في محله، قد يتألم عضو فيه ولا يتألم العضو الآخر، مع أن ألم الدنيا تستجيب له جميع الأعضاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا ألم الدنيا، يشتكي عضو وبقية الجسد يتداعى، لكن الموت، لكن الإرماس، لكن الشعوب، لكن المنية إذا حلت بالإنسان فإنها تحل في كل خلية، في كل ذرة من جسده، فلا يقوى على أن يتكلم إلا من نطقه الله وثبته. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم أيها الحاضرون تنظرون إلى هذا العزيز، تراقبون هذا القريب، لا تفارقون هذا الأخ أو هذا الحبيب، تنظرون إليه، تنظرون إليه بفزع، ورؤية المحتضر ليست بهينة، رؤية إنسان يحتضر وتنتزع منه الروح ليست بهينة وليست بسهلة، والله إن رؤية المحتضر بعين البصيرة والبصر لتفسد على النفس لذائذها، ولتعكر على النفس صفاءها. إنها اللحظة التي تنكد على الإنسان حياته، فلا يحلو له بعد ذلك طعام ولا شراب ولا راحة ولا نوم، لأنها ساعة مفزعة، ولأنها لحظة مرعبة. إذا ظل الإنسان يشهق، فمه مفتوح، عيناه شاخصتان إلى السماء. لماذا؟ لأن الله كشف عنه الحجب. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الملائكة التي كنت تسمع عنها اليوم تراها، هذه هي الجنة التي طالما سمعت عنها اليوم تراها، هذه النار التي طالما سمعت عن آياتها وصفاتها، ها أنت اليوم تراها، لأنه سوف يرى في تلك اللحظة مقعده إما من الجنة وإما من النار. يسقص هذا المحتضر بعيني ويفتح فاه، يفتح فاه ولا يتحرك ولا يلتفت يمنة ويسرة، ولربما نجده يتأوه من الموت، يتأوه من الألم ولا يزيد على ذلك، لكنه لا يستطيع أن يصف شيئا، لأنه الآن أصبح في عداد الأموات، سينتقل إلى الآخرة، ستقوم قيامته عن قريب، وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون. ورحم الله الحسن البصري الذي زار يوما أخا له في الله يحتضر، فدخل عليه ففزع الحسن، فزع الحسن لما رأى من هذا المحتضر من الكرب الذي نزل به والشدة التي حلت به، وعاد إلى أهله، عاد الحسن إلى أهله بوجه غير الوجه الذي خرج به من عندهم، فدخل بيته مهموما حزينا يفكر في نفسه، يفكر في حاله، فقال له أهله: الطعام يرحمك الله، تعال كل. قال: يا أهله، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد حضرت اليوم مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى الله عز وجل. إنهم العارفون بالله، إنهم ذو الألباب، إنهم أصحاب القلوب الحية، إذا ما شهدوا هذه المشاهد أثرت فيهم، لأنهم يفكرون في أنفسهم، لأنهم يوقنون أنهم معنيون بهذا الذي حل، بهذا الذي أمامهم، لأنهم يحدثون أنفسهم أنه في يوم من الأيام سوف يكونون مكان هذا المحتضر. فأنت إذا شهدت جنازة، إذا شهدت محتضرا، إذا حضرت إنسانا تنتزع منه الروح، عليك أن تفزع، وعليك أن تخاف، وأن تقول لنفسك: كيف سيكون حالك أنت أيضا؟ لأنه لا مفر لك من هذه الساعة ومن هذا الموقف ومن هذه الرقدة. وكذلك إذا ما غسلت أو شهدت غسلا لميت أو تكفينا أو تشييعا أو دفنا، عليك أن تعتبر وأن تحدث نفسك: كيف سيكون زفافك إلى القبر؟ كيف ستزف إلى تلك الحفرة؟ أما أن يكون الإنسان غير مبال بما يرى ويسمع، ولربما تجد بعض الناس يضحك وآخر يدخن وثالث ينكت ورابع يتحدث عن الدنيا، فهذا لعمر الله من قسوة القلوب بمكان. الله يتحدى، فلولا إذا بلغت الحلقوم، هيا إذا جذبت روحه وسحبتها بأمر في فعل ملائكتي بعد أن أصدرت أمري، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون إليه بكل شفقة وكل عطف، تريدون أن تساعدوه، تريدون أن تؤازروه، تريدون أن يعيش مثلكم، تريد أن يمتد له في الحياة، لا تريدون فراقه، لا تريدون وتأبون رحيله، لأنه يعز عليكم، لأنكم تحبونه، لأنكم تعزونه، فهو أبوكم أو أخوكم أو زوجتكم أو ابنكم أو شيخكم أو حبيبكم، لا تريدون فراقه، تحاولون أن تقدموا له الدواء، تبذلون له العلاج، لكن أنتم تريدون شيئا والله أراد شيئا آخر. الله أراد روحه، الله قضى بأجله، الله حكم بفنائه، فقال لملائكته ردوا علي روحه، أزلوا الستار على حياته، لقد عاش طويلا وعمر كثيرا، لا بد أن يرجع إلي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا بد من ملاقاة الله. وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وضمير الجمع للتعظيم، وإن كان المتكلم الرب سبحانه، فإن القريبين هنا هم الملائكة، وهو قول الجمهور، وهو الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وابن كثير تلميذ ابن القيم، وهو قول أغلب علماء أهل السنة والجماعة. ونحن أقرب إليه منكم، أي وملائكتنا أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون. ملك الموت وأعوانه أقرب إلى هذا المحتضر منكم إليه، لكنكم لا تبصرونهم ولا ترونهم، لأنه بينكم وبينهم حجب، لأنهم غيب، لأنهم لا يرون الآن، ولأن أبصاركم لا تقوى على رؤياهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرتين، رآه في الأرض ورآه في السماء، ولما رآه في الأرض أغمي عليه صلوات الله وسلامه، لأنه لا يقوى على رؤية الملائكة، فنحن لا نقوى على رؤيتهم، لأنهم منظر آخر، ولأنهم أشكال أخرى لا يتحملها العقل الإنساني، ولا طاقة للإنسان على أن يراهم. وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والدليل على أنهم الملائكة قوله عز وجل في الآية الأخرى، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الآيات. إذن الذين هم أقرب إلى هذا المحتضر هم الملائكة، لأن الله نص على ذلك في آيات أخرى، ولأن الله قال ولكن لا تبصرون. قال شيخ الإسلام، وهذا يعين أن يكونوا هم الملائكة وليس الله تعالى، أن يكونوا هم الملائكة وليس الله جل جلاله. فإذا قال قائل، فلماذا نسب الله تعالى القرب إليه؟ قال ونحن أقرب إليه منكم، وما قال والملائكة أقرب إليكم منهم أو منكم. فالجواب على ذلك أن هذا أسلوب معروف في القرآن وفي اللغة العربية، قد ينسب الفعل إلى القائل وليس هو المباشر له. دليله من القرآن، قال تعالى، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والقارئ كان جبريل عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أراد أن لا ينسى فتعجل في القراءة، فنزل قوله سبحانه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه من هو القارئ؟ جبريل عليه السلام. ونسبت القراءة إلى الله رغم أن جبريل هو التالي وهو القارئ، لأن جبريل يعمل بأمر الله، ولأنه جندي من جنود الله عز وجل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. آية أخرى تدل على أن الفعل قد يتكلم به القائل وليس هو المباشر له، كما قال عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، ماذا قال الرب تعالى في سورة هود؟ وامرأته ضاحكة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الشاهد هنا فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الفزع والخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى أي بولادة إسحاق عليه السلام يجادلنا في قوم لوط. وهل جادل إبراهيم ربها من الملائكة؟ الملائكة الذين أرسلهم الله إليه يجادلنا في قوم لوط. إذن تعين ماذا؟ تعين أن قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، أي ملائكتنا أقرب إلى هذا المحتضر منكم، ولكن لا تبصرون، ولكنكم لا ترونهم. نترك تفسير الآيات وبقية السورة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. يقول الحق تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذا ترجح عندنا أيها الأحبة أن الذين هم أقرب إلى المحتضر هم ملائكة الله عز وجل، هم ملك الموت وأعوانه. وهذا لا ينفي أن يكون الله عز وجل متصفا بصفة القرب التي تليق بجلاله وكماله، فإن من الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه صفة القرب. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب من خلقه على ما يقتضي كماله وجلاله. وأما في صحيح السنة فاسمع، روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أصواتهم بالذكر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤدبهم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله أكبر، إنه قرب يليق بالله جل جلاله ليس كقرب المخلوقين، وهو قرب لا يقتضي منافاة أو لا يقتضي انتفاء علوه، وقرب لا يقتضي ممازجته ومخالطته بالخلق جل الله وتقدس. فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في نعوته وأفعاله وصفاته وذاته. فهو سبحانه جل شأنه وتقدست أسماؤه وعلى ذكره، هو تعالى القريب في علوه، القريب في علوه، العلي في دنوه. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وهذا من التأويل الحسن، من التأويل الذي مشى عليه أهل السنة في هذه الآية، كما قال شيخنا في القواعد المثلى رحمة الله عليه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، فهل لا أيها الحاضرون وأيها السامعون وأيها المشاهدون لهذا المحتضر ولهذا الذي تنتزع منه الروح على أعينكم، فهل لا إن كنتم غير مدينين؟ وجمهور المفسرين على أن معنى مدينين هنا مجزيين ومحاسبين من الدين، لأن الدين هو الجزاء، هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، كما تدين تدان، والعباد مدينون بأعمالهم، محاسبون عليها، مجزيون عليها. فهل إن كنتم غير محاسبين أيها الناس، هل إن كنتم غير مجزيين أيها الحاضرون المشاهدون لهذا المحتضر الملتفون حول هذا الميت، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إنه التحدي من الله تعالى، ردوا عليه روحه إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين، ردوها عليه بعد أن بلغت هذا المبلغ، بعد أن انتزعت وبلغت الترقوة ووصلت إلى الحلقوم. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إنه تحد عظيم من الله الحكيم سبحانه وتعالى، يتحدى الله تعالى خلقه جميعا بأنه إذا أراد أن يسلب الروح من أحد من عباده فإنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض، ولا تستطيع وتعجز كل قدرة في هذا الكون على أن ترد هذه الروح إلى جسدها. إنها الروح التي بين جنبيك، إنها الروح التي بها حياتك، ها هي الآن بين جنوبنا، ها هي بين جنبيك، ولكنك لا تملك فيها شيئا، لا تتصرف فيها. الله تعالى هو الذي يملك قبضها ويملك إرسالها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما أخبرتم أنه لا جزاء ولا بعث ولا حساب ولا عقاب، إن كنتم صادقين فيما زعمتم أن الله لن يردكم بعد الموت، إن كنتم صادقين فيما تدعونه أنه لا رب ولا إله، ردوا عليه هذه الروح إن كنتم صادقين. ائتوا بقوتكم واجمعوا علماءكم وأتوا له بأطبائكم جميعا وردوا عليه هذه الروح إذا ما بلغت الترقوة، بل إذا ما شرعت في الانتزاع. إنه تحد عظيم، ليظهر بذلك أيها الإخوة كمال قدرة الله سبحانه، ليظهر نفوذ مشيئته ونفوذ ربوبيته، وأن العباد مربوبون مملوكون، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن الله سبحانه إذا أراد أن يسلب الروح من عبده فإنه لا يمكن أبدا أن تسترد، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فإن كنتم غير مدينين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يا لها من آيات بليغة، وبعد هذا التحدي العظيم الذي ظهر بعده عجز البشرية قاطبة وضعفها وبرز ذلها، فإنه ولله الحمد بعد هذه الآيات قد ظهر الدليل واستنار السبيل وقامت حجة العزيز الجليل وبطلت تلك الأقاويل بأنهم غير مبعوثين وغير محاسبين على الكثير والقليل. بعد هذا التحدي، لأنهم أيقنوا حينئذ، لأنهم سيقولون ماذا؟ سيقولون لن نستطيع أن نرد روحه، القدر قد حكم فيه، ساعته قد حلت. فحينئذ يقال لهم: فلماذا تنكرون أن لكم ربا؟ لماذا تنكرون أن لكم ربا لا تخرجون عن ملكه ولا تخرجون عن إرادته ومشيئته؟ ها هو قد سلب منه الروح وأقررتم بأنكم لن تستطيعوا أن تردوها عليه، أقررتم بضعفكم وعجزكم، إذن لماذا تنكرون أن الله قادر على أن يرد هذه الروح بعد أن تبلى هذه الأجساد بعد الرفات وبعد الرميم؟ إذن لذلك قلت لكم آنفا إنها آيات تذكر في نفس الوقت بتلك الساعات بتلك الساعة الخطيرة، وتذكر أيضا وتتحدى المنكرين للبعث، المنكرين للبعث بعد الموت، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ولن يرجعوها ولن يردوها مهما ملكوا من قوة ومهما ملكوا من قدرة، ترجعونها إن كنتم صادقين، لأن الأجل إذا حل فإنه لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. ثم بعد ذلك أيها الإخوة ذكر حشرهم الأول وذكر قيامتهم الصغرى وذكر بداية مقرهم بعد خروج أرواحهم، فصنفهم أصنافا وجعلهم طبقات ثلاثة كما في بداية السورة: مقربين وأصحاب يمين ومكذبين ضالين، مقربين وأصحاب يمين ومكذبين ضالين كما في بداية السورة. مقربين، مقربين من ماذا؟ مقربين من الله، مقربين من ظل عرشه، مقربين من دار كرامته، إنهم السابقون للخيرات. قال تعالى: ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وإحسانه وفضله، إنه سميع قريب. فأما إن كان من المقربين، إن كان هذا المحتضر، هذا الذي تنتزع منه الروح، إن كان هذا الميت من المحسنين المتقين المسابقين للخيرات في الدنيا، إن كان من المقربين، وقد سبق تفسير السابقين في المحاضرة الماضية أو المحاضرة الأولى فارجع إليها. فأما إن كان من المقربين، وقد رجحنا العموم، رجحنا أن السابقين ليسوا هم الذين صلوا إلى القبلتين كما قال ابن سيرين، ولا الأنبياء والرسل فقط ولا غيرهم، بل كل من اتصف بالمسابقة إلى الخيرات والمبادرة إلى فعل الصالحات. وطبعا الناس يتفاوتون، يتفاوتون في المسابقة والمسارعة، ومقام الأنبياء لا يدرك ومقام المرسلين لا يدرك مهما كان الإنسان ومهما بلغ من التقوى والصلاح. فأما إن كان من المقربين، من هم؟ إنهم المسابقون للخيرات. عرفهم ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فقال: اسمع، المقربون هم الذين فعلوا جميع الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. نعيد: هم الذين فعلوا جميع الواجبات والمستحبات وتركوا جميع المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، استغناء عن المباح لانشغالهم بالقربات والطاعات. فأما إن كان من المقربين، ما هو جزاؤه؟ ما هي جزاء هذه الروح؟ فروح وريحان وجنة نعيم، لا إله إلا الله. اجتمع لهذا المقرب أيها الأحبة النعيم والسعادة من ثلاثة وجوه: روح وريحان وجنة نعيم، وهذه تحتاج إلى تفسير. فروح وريحان وجنة نعيم، ثم إن هذه البشرى تتلفظ بها الملائكة يتلفظ بها ملك الموت فيسمعها الميت نفسه، تسمعها هذه الروح. لأن الإنسان إذا صار في النزع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم فيه: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. هؤلاء قيل إنهم ملائكة يعينون ملك الموت على المهمة، وقيل إنهم ملائكة الثبات والتثبيت الذين ذكرهم الله تعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أكمل، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأن المرحلة مرحلة انتقال من دار إلى دار، ومن أي دار إلى أي دار، إنها مرحلة الانتقال الأكبر، مرحلة انتقال الإنسان من الدنيا إلى الآخرة. والإنسان إذا سافر من بلد إلى بلد، أو انتقل من مكان إلى مكان، من مكان يعرفه إلى مكان لا يعرفه، كيف ينتقل إليه وهو يعلم أنه لا يعرف فيه أحدا؟ سوف ينتقل برعب وفزع وقلق واضطراب نفس. ولذلك إذا أراد الله به خيرا قيض له أهل بلد كرماء يستقبلونه ويطمئنونه ويؤونه. المؤمن المقرب أو من كان من أصحاب اليمين، المؤمن الذي مات على التوحيد والعمل الصالح، لو ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأنه سيخاف ولأنه سيفزع، فالله تعالى وعد أن من آمن وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كنتم توعدون بالجنة، سمعتم آيات الوعد في القرآن، تلوتموها وعملتم لأجلها، وها هي الجنة الآن ستدخلونها بإذني وبرحمتي. الله أكبر. هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس من الضياء ومن النور ومن البياض ومن الصباحة، ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، أخلاط طيب من الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر. قال العلماء: لكثرتهم يجلسون منه مد البصر. فيأتي ملك الموت وينادي على روحه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، أو وفي لفظ إلى مغفرة من ربك ورضوان، أو اخرجوا إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. ماذا قلت أنا آنفا؟ البشرى تأتي على لسان من؟ الملائكة، على لسان ملك الموت أو الملائكة: اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال الحبيب: فتخرج روحه تسيل كما يسيل الماء من فيه السقاء. أرأيت لو كببت الماء من قارورة كيف يخرج الماء؟ بسلاسة وسهولة. فتخرج روحه تسيل كما يسيل الماء من في السقاء. يقول الحبيب: فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ثم تضعها في هذه الأكفان من الجنة وفي هذا الحنوط من الجنة. يقول: فتنبعث لها رائحة كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. ثم تصعد بها الملائكة مباشرة، تصعد بها إلى السماء الدنيا، فيجد أهل السماء الدنيا ريحها، يقولون: لمن هذه الروح الطيبة؟ لمن هذه الروح؟ فتقول الملائكة المشيعة: إنها روح فلان ابن فلان بأطيب وأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون فيفتح لها، ثم ينادي الرب عز وجل أن ردوا روح عبدي إليه، ردوها إلى القبر، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعود روحه إلى جسده ويأتيه الملكان ويسألانه إلى آخر الحديث. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأراكم قد تشوفتم إلى آخر الحديث فلا بأس بإكماله. يأتيه الملكان فيجلسانه، يجلسانه ويسألانه بانتهار وشدة كما في بعض الروايات، ويقولان: من ربك؟ فإن كان العبد قد اتخذ الله ربا ولم يتخذ سواه، وفرق بين من قال سبحان ربي الأعلى وبين من قال أنا ربكم الأعلى، إن البون شاسع بين هذا وهذا. إن كان العبد لم يتخذ ربا إلا الله جل جلاله فسوف يقول ربي الله، سوف يثبت بتثبيت الله له، لأنه ما اعتقد إلا بوجود الله، عبد الله وحده ولم يشرك بالله شيئا. من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ ما دينك؟ فإن كان الرجل مسلما أسلم لله الواحد الأحد، أذعن لله تعالى بالتوحيد، واستسلم له بالطاعة، وخلص من الشرك، عاش للإسلام وبالإسلام، كيانه كله لهذا الدين، سيقول رب دين الإسلام. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ من نبيك؟ فإن كان الرجل ممن اعتقد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، آمن به فيما أخبر، وأتمر به فيما أمر، وانتهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر، ولم يطع الله تعالى ولم يتعبد إليه إلا بما شرع الحبيب، استنى به واقتفى أثره وتبعه في الصغير وفي الكبير، ولم يستنكف سنته وطريقته، فسيقول نبي محمد. وفي لفظ: وما كتابك؟ فيقول: قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. فيقولان له: أن صدقت. فيأتيه رجل حسن الثياب، حسن المنظر، طيب الريح، فيقول: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أبشر، أنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد. فتفتح له نافذة إلى النار، فينظر فيفزع منها، فيقال له: هذا مقامك لو كنت من المكذبين. ثم تفتح له نافذة إلى الجنة، فيأتيه من ريحها ويأتيه من نعيمها ما الله به عليم، ما يطير به قلبه. ثم ينادي الملك عز وجل: أن أفرشوا عبدي من الجنة، وألبسوه من الجنة، وأطعموه من الجنة. فينادي هذا العبد على ربه ويقول: رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، لأبشرهم بما من الله عز وجل علي. وإن العبد الكافر أو المنافق إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح وهو ليف من النار، ينزلون عليه فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فينادي على روحه الخبيثة ويقول: أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتنتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيتألم لها، تتقطع عروقه، ويريد أن يصرخ فلا يملك ذلك. ثم لا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتضعها في هذا الليف من النار، وتنبعث لها رائحة خبيثة كأنتن ريح جيفة على وجه الأرض. ثم تصعد بها الملائكة، فتقول الملائكة الذين في السماء: لمن هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: إنها روح فلان ابن فلان، بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم ينادي مناد: ومن يشرك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير، أو تلقي به الريح، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتلقى روحه وتطرح أرضا، ثم تعود إلى جسده. ويأتيه الملكان فيسألانه سؤالا عظيما في منظر رهيب، من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، ما دينك؟ ها ها لا أدري، لا أعرف ربه، لا أعرف دينه، من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري، لا يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم، وكم من ينتسب إليه لا يعرفه، لا يعرف نبينا. فيقولان له لا دريت ولا تليت، فيضربانه ضربة بمرزبة لو اجتمع عليها الجن والإنس ما استطاعوا أن يحركوها، فيغوص في الأرض 70 ذراعا. ثم يأتيه رجل قبيح المنظر خبيث الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بشر. فأقول أبشر باليوم الذي يسوءك، فأنا عملك الخبيث، أنا شركك بالله، أنا كفرك به، أنا عنادك، أنا تسلطك على عباد الله، أنا أكل الربا، أنا الزنا، أنا اللواط، أنا استماعك للأغاني، أنا تهاونك عن صلاة الجماعة، أنا صدك عن سبيل الله، أنا عداؤك لأولياء الله، أنا استكبارك عن سنة رسول الله. أبشر باليوم الذي يسوءك. ثم يضيق عليه القبر فتختلف فيه أضلاعه، وتفتح له باب أو يفتح له باب إلى الجنة، فارى نعيمها وما أعد الله فيها لعباده الصالحين المتقين. ثم يقولان له هذا مقامك لو آمنت بالله تعالى، فيحال دونه ودونها، فيتحسر حسرة ويندم ندامة نعوذ بالله منها. ثم تفتح له نافذة إلى النار، فأتيه من سمومها وحرها، وينادي الملك أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيقول يا رب لا تقم الساعة، خشية الفضيحة والعار، خشية الخزي والذل والعار والشنار، ويظل في عذاب الله إلى يوم يبعثون. هذا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه الذي صح إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. الروح قال ابن القيم هو السعادة والابتهاج والسرور والحبور. قال ابن القيم وهذه لذة الروح وغذاؤها وقوتها، والريحان هو الرزق وهو الأكل والشرب، والجنة المكان الذي فيه كل هذا. إذن ذكر نعيم هذا المقرب إلى الله تعالى من 3 وجوه: ذكرت سعادة روحه وابتهاجها وهو الروح، وذكر رزقه وهو أكله وشرابه من الجنة وهو الريحان، وذكر مسكنه فيها. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث أم هانئ رضي الله عنها، اسمعوا إلى أسئلة الصحابة عن أي شيء يسألون، قالت يا رسول الله هل نتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا، هل نتزاور، هل يزور بعضنا بعضا إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا متم كان الواحد منكم نسما في الجنة يعلق من أشجارها، نسما يعني طيرا يعلق من أشجارها، يعني يأكل من أشجارها، فإذا ما قامت الساعة عادت كل نفس إلى جسدها. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وهذا هو الصنف الثاني وهذه هي الطبقة الثانية، وأصحاب اليمين كما مضى في درجة دون وأقل من درجة المقربين. وأما إن كان من أصحاب اليمين، وقد سبق ومضى سبب تسميتهم بأنهم أصحاب يمين، لأنهم أوتوا كتبهم بأيمانهم وخرجوا من شق آدم الأيمن، ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، ولأنهم مباركون على أنفسهم ميامين على أرواحهم وأجسادهم، إذ أنهم آمنوا بالله الواحد الأحد. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وهذه فيها معان جليلة تحتملها الآية، سلام لك من أصحاب اليمين. قال بعض المفسرين سلام لك من أصحاب اليمين، إنه تسليم الملائكة عليهم، تسلم الملائكة على من مات من أصحاب اليمين، يقولون له سلام الله عليك، السلامة عليك، لا خوف عليك، لا حزن عليك، سلام لك من أصحاب اليمين. وقيل سلام لك من أصحاب اليمين هو سلام أصحاب اليمين عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا دخلوا الجنة أيقنوا حينئذ أنك كنت يا رسول الله صادقا، وجدوا الجنة التي وصفتها لهم فيسلمون عليك، يقولون سلام عليك يا رسول الله، فما دخلنا الجنة بعد رحمة الله إلا بالإيمان بك واتباع أثرك وسنتك، فسلام لك من أصحاب اليمين. إذن إما أن يكون السلام من الملائكة لأصحاب اليمين، أو أن يكون من أصحاب اليمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث، أو أن يكون السلام من أهل الجنة الذين سبقوهم، إذا أقبل عليهم إخوانهم سلموا عليهم. فهذه ثلاثة معان تحتملها الآية قال بها أهل التفسير، وهي معان صحيحة لا تناقض فيها، فهذا من باب اختلاف التنوع. فسلام لك من أصحاب اليمين. قال قتادة رحمه الله سلام لك من أصحاب اليمين سلام من الملائكة وسلامة من عذاب الله عز وجل. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين، هذا هو الصنف الثالث، هؤلاء هم الأشقياء، هؤلاء هم التعساء، هؤلاء الذين خسروا أنفسهم، هؤلاء الذين سيتحسرون، هؤلاء الذين سيندمون، هؤلاء هم المفرطون. من هم؟ إنهم المكذبون الضالون. وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين إن كان من المكذبين في الدنيا بالبعث بعد الموت، أنكر القيامة، كذب بعذاب القبر، كذب بأنه سيقف بين يدي الله وسيحاسب على الصغير والكبير والنقير والقطمير. وأما إن كان من المكذبين، إنه الذي كذب رسول الله، إنه الذي كذب أنبياء الله ورسله، إنه الذي كذب العلماء والدعاة إلى الله على ما أخبروا به من الوحي الصادق، إنه المكذب. وأما إن كان من المكذبين الضالين، الضالين عن صراط الله المستقيم، الحائدين عنه، المنحرفين عنه، المتنكبين له. وأما إن كان من المكذبين الضالين فما هو جزاؤه؟ فنزل من حميم. وهذا على سبيل التهكم أيضا، لأن النزل في الأصل ما يعد إلى الضيف، فذكر ذلك على سبيل التهكم والسخرية بهم، فنزل من حميم، أعد الله لهم الحميم نزلا. والحميم هو الماء الحار الذي اشتد حره لتصهر به بطونهم وجلودهم وأمعاؤهم وغير ذلك. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، أي واستقرار له وإقرار له في نار جهنم ليصلاها، وتصلية جحيم لتأتيه النار من كل جانب، من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله. قد يكتوي الإنسان أعاذنا الله وإياكم من النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، قد يكتوي الإنسان بنار الدنيا فيحترق عضو منه أو أصبع، فلا يكتوي في كافة الجسد ولا يشوى في كافة البدن، لكن نار الآخرة يصلاها أهلها لتأتيهم في كل ذرة ولتحيط بهم من كل مكان. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي المجرمين، وكذلك نجزي الظالمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا، والله عز وجل أكد هذا، أكد على أن هذا الذي سيناله المقربون وسيناله أصحاب اليمين وسيناله المكذبون الضالون أنه حق اليقين، فهو أعلى درجات الصحة، أعلى درجات اليقين. واليقين درجات: علم وعين وحق. إذا أخبرتك وقلت ها هنا طعام في هذا الكيس، هذا علم يقين. فإذا أظهرت لك الطعام هذا عين يقين، فإذا أكلت منه انتقلت إلى أعلى درجات الصحة وهو حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين، وكان ذلك معبرا عنه بحق اليقين لأنه قد خرجت الروح الآن، وهو الآن إما في الجنة وإما في النار، فلم تعد المسألة مسألة علم أو مسألة معاينة، بل مسألة ممازجة وملابسة. ولذلك قال إن هذا لهو حق اليقين، هذا هو حق اليقين الذي لا مرية فيه، والذي لا شك فيه، والذي لا ريب فيه. إن هذا لهو حق اليقين. وبعد أن أثبت هذه الحقيقة وهذا الحق وهذا الجزاء وهذه الأحوال التي سيمر بها هذه الأصناف الثلاثة من العباد، وأثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجود الملائكة، أمر سبحانه وتعالى في آخر السورة مرة أخرى بأن ينزه عن كل نقص نسبه إليه المخطئون والمشركون والمتنقصون من رب العالمين. تعالى الله تعالى وجل وتقدس، فسبح باسم ربك العظيم، نزه اسم ربك العظيم. وتقديس الاسم وتنزيهه قال ابن القيم يقتضي تنزيه المسمى، فالاسم العظيم والمسمى هو الله جل جلاله، فتسبيح اسمه وتقديس اسمه يقتضي تقديس صفته وذاته عز وجل. فسبح باسم ربك العظيم، نزه اسم ربك العظيم، نزه ربك عز وجل عن هذا الذي قاله المشركون من أنه لا بعث بعد الموت، فإن هذا رمي لله عز وجل بالعجز وبعدم القدرة. فسبح باسم ربك العظيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا تم تفسير هذه السورة بعون الله عز وجل. وننتقل بعدها إلى استنباط الفوائد البلاغية بعضها للكل والفوائد المسلكية، نستعين بالله على ذلك ونقول يستفاد من هذه السورة يستفاد منها جناس الاشتقاق في قوله إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة. ويستفاد منها الجناس الناقص في قوله روح وريحان. ويستفاد منها أيضا يستفاد منها الطباق في قوله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هذا كله من الطباق أيضا. ويستفاد منها أيضا المجاز العقلي، حيث أنه قال سبحانه خافضة الرافعة، فنسب الخفض والرفع إليها إلى يوم القيامة، مع أن الخافض والرافع هو الله وحده، هو الله سبحانه، هو الذي يرفع أولياءه ويخفض ويحط أعداءه، وهذا أسلوب عربي معروف. قد يسلب الفاعل وينسب الفعل إلى غيره، وهذا يسمى بالمجاز العقلي. نعم، مثل أن يقال نهاره صائم، وليس النهار هو الصائم بل الرجل هو الصائم، هذا يسمى مجاز عقلي. ويستفاد من هذه السورة بلاغيا التشبيه المرسل المجمل، وذلك يظهر في حذف وجه الشبه أين يؤخذ؟ يؤخذ من قوله تعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون. هذا تشبيه مرسل مجمل لمن؟ لأي شيء؟ كأمثال اللؤلؤ المكنون، لا حور للحور العين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وجه الشبه قد حذف هنا، يعني ما قال الله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون في بياضه وصفائه، حذف وجه الشبه، ما قيل في بياضه وصفائه، وجيء بالشبه مباشرة، فيسمى هذا بالتشبيه المرسل المجمل. ويستفاد منه توافق الفواصل في هذه الآيات، وهو ما يسمى بالسجع المرصع في قوله في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود إلى غير ذلك من الآيات. ويستفاد من هذه الآية من هذه السورة أيضا المبالغة في المدح الذي يراد به الذم في قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فهذا مدح لهم في أنهم يسلم بعضهم على بعض، لكنه ذم للغو والتأثيم. ويستفاد من هذه السورة أيضا التفخيم والتعظيم، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا للتفخيم والتعظيم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هذا للتهويل أيضا. نعم. ويستفاد من هذه السورة بلاغيا التفنن في قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، ثم قال أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقال أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ثم قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهذا من التفنن، وهو أسلوب بلاغي معروف عند علماء البلاغة. كم هذه؟ نعم تسعة. ويستفاد منها أيضا الاستفهام الذي تكرر وهو يفيد التقرير، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الماء الذي تشربون. نعم. ويستفاد من هذه السورة يستفاد منها الجملة الاعتراضية في قوله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الجملة الاعتراضية هي لو تعلمون، الأصل أنه لو قيل وإنه قسم عظيم يكفي، لكن قال لو تعلمون، هذه تسمى جملة اعتراضية، وهذا هذه جملة قال العلماء جاءت بين الصفة والموصوف، الصفة والموصوف، الموصوف ما هو؟ القسم، والصفة عظيم، وهذا ليدل على عظمة هذا القسم وتأكيده. هذه أهم الفوائد البلاغية، وإذا كان ثمة فوائد أخرى نذكرها بإذن الله، أما الفوائد المسلكية فإليكموها بعون الله سبحانه وتوفيقه. استفاد من هذه السورة إثبات القيامة وأنها واقعة لا محالة، ثبتت القيامة ولو لم يدل على ثبوتها إلا تعدد أسمائها لكان ذلك كافيا، انتبه، لو لم يدل على ثبوتها تعدد إلا تعدد أسمائها لكان ذلك كافيا، لأن الشيء الثابت الذي عرف عند القاصي والداني تتعدد أسماؤه، أليس كذلك؟ بلى، لكن نحتاج إلى مثال، مثاله السيف. السيف قال بعض أهل اللغة والبلاغة بلغت أسماؤه إلى نحو 500 اسم، سيف، صارم، بتار، مهند، حسام وغير ذلك، الفرس، الجواد، الحصان وغير ذلك، الأسد، السبع، الغضنفر، القسورة، نعم، الدرغام، الهزبري، الليث، انظر كم تعدت الأسماء هنا، لمسمى واحد لاشتهاره بين الناس. المرأة وإن كانت تسمى يعني يكنى عنها بالفراش واللحاف واللباس والنعل مشاخ والأهل نعم وغير ذلك، فهذه أشياء إذا كانت ثابتة معروفة تتعدد أسماؤها: القيامة، الواقعة، الحاقة، الطامة، الصاخة، الآزفة، القارعة، وغير ذلك من الأسماء. ويستفاد من هذه السورة أن يوم القيامة سوف يقع عدل الله تعالى على عباده في خفض من يستحق الخفض وإنزال من يستحق الإنزال ورفع من يستحق الرفع. لكن الدنيا تختلف، فهناك أقوام في هذه الحياة نالوا الرفعة لكنها رفعة مزيفة، سيخفضهم الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وهناك أقوام مخفوضون في هذه الدنيا مظلومون مقهورون، لكن الله سيرفعهم على رؤوس الأشهاد، خافضة رافعة. وكذلك نقول تخفض ما يستحق أن يخفض وترفع ما يستحق أن يرفع، وقد رجحنا المعنى العام كما ذكر الشنقيطي. ويستفاد من هذه السورة أن أهوال القيامة يتحول بها نواميس المخلوقات من الأرض والجبال وغير ذلك. ويستفاد من هذه السورة أن الناس سينقسمون ولا بد يوم القيامة، ينقسمون ويختلفون باختلاف انقسامهم في الحساب، في الجزاء، في طريقة الحشر، في طريقة دخول الجنة، في طريقة الميزان، في طريقة عبور الصراط. سوف ينقسمون كما هم مختلفون في الدنيا، ولكل درجات مما عملوا، ولأن أعمالهم متباينة مختلفة، فكذلك يوم القيامة. وكنتم أزواجا ثلاثة. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يكون منقادا لأمر الله، وأن يكون مذعنا لكتابه. عسى أن يأخذ هذا الكتاب بيمينه، عسى أن يأخذ كتاب أعماله وصحائفه بيمينه، ليدرج في من قال الله فيهم وهو يثني عليهم: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الاستنكاف عن هذا القرآن، حتى يدرج الإنسان في من ذكر الله وأصحاب المشأمة ليأخذ كتابه بشماله. ويستفاد من هذه السورة فضيلة المسابقة للخيرات والمسارعة إليها، وذم التأخر، ذم التأخر والزهد في الخير. ويستفاد من هذه السورة أن السابقين أفضل عند الله من أصحاب اليمين. نعيد: السابقون أفضل عند الله من أصحاب اليمين، ولذلك أثنى عليهم وجعل لهم ثوابا خاصا، فوصفهم بأنهم مقربون دون أصحاب اليمين. ويستفاد من هذه السورة أن السابقين المقربين من صدر هذه الأمة أكثر ممن جاء بعدهم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كما فسرنا. انتبه، فالسابقون من الأولين أفضل وأكثر، أو هم أكثر وأفضل، أكثر وأفضل ممن جاء بعدهم. وينبني على هذا ويتفرع عن هذه الفائدة الرد على الرافضة، الرد عليهم، لأن هذه الآية فيها إيماء وإشارة وثناء على المتقدمين، على السلف الصالحين، وأفضلهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلة جماعة كبيرة من الأولين وقليل من الآخرين. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن آخر الدنيا، أو إلى أن أول الدنيا خير من آخرها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فكلما ابتعد الناس عن عهد النبوة كلما قل فيهم السابق والمسارع للخيرات. دليله وقليل من الآخرين. فهذا يدل على أن آخر الدنيا تزداد الفتن ويضعف الإيمان ويبتعد الناس فيهم ويبتعد الناس في هذا الزمن عن الدين إلا من رحم الله تعالى كما هو مشاهد. ويستفاد من هذه السورة تمام أدب المقربين حيث أنهم يجلسون متقابلين. قال العلماء: وينبغي على المسلم إذا قرأ ما يشير إلى أدب من آداب أهل الجنة أن يتصف به في الدنيا. حط بالك، إذا قرأت شيئا يدل على تأدب أهل الجنة بأدب خاص تأدب بهذا الأدب حتى تكون من أهل الجنة، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، وهذا في الآداب ليس فيما يتمتع به أهل الجنة. فأهل الجنة يشربون في آنية الذهب والفضة، ونحن لا نشرب في آنية الذهب والفضة. نعم، لأن الله حرمها علينا. لكن في الآداب مثل السلام، لا يقولون، لا يتكلمون فيها بلغو ولا تأثيم. الجلوس إذا تقابلوا دلت عليه آية خاصة: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. التقابل في الجلوس، نعم، إذا كان الأمر يقتضي تقابلا، أما هذا لا يقتضي التقابل، يقتضي أن توجه الإنسان الناس إلى المستمع، إلى المستمع إليه، إلى المستمع إليه، إلى المتكلم. لكن إذا جلسوا كلما تقابلوا كلما كان أحسن. ويستفاد من هذه السورة ساعة مجالس أهل الجنة، ولا سيما المقربون، لأنهم على كثرتهم رغم أنهم ثلة جماعة كبيرة يتقابلون، فإذا تقابلوا دل ذلك على ساعة إيش؟ ساعة المجلس، لا يجلس واحد خلف واحد. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الجنة من المقربين وكذلك المؤمنين لا يخدمون أنفسهم بأنفسهم بل يخدمون. لا تسعى في طعام ولا فيه طبخ ولا شراء سندويتش ولا شيء. الطعام يأتي إليك، الشراب يأتي إليك، وعلى قراءة الجر يأتيك الولدان بالحور العين. هذه أحسن. ويستفاد من هذه السورة ثبوت الخمر في الجنة، وأنها تختلف عن خمر الدنيا تماما في كل شيء، في الطعم والأثر. ويستفاد من هذه السورة جواز أكل الفاكهة على وجه التخير، كما استنبط ذلك من؟ ابن كثير في قوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون. ويستفاد من هذه السورة إثبات تنعم المقربين والمؤمنين في الجنة بما أباح الله لهم من النساء الجميلات من الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ويستفاد من هذه السورة ثبوت بكارة الحور العين. هذا ثابت، لكن من أين في هذه الآية؟ كأمثال اللؤلؤ المكنون المستور. والشيء المستور هل تصل إليه الأيدي؟ لا، لكن الأبكار هذه في نساء الدنيا جزاء بما كانوا يعملون. يستفاد من هذه السورة في هذه الآية بالذات أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، لأنه قال جزاء بما، والباء للسببية، جزاء بما كانوا يعملون. وعلى هذا يكون فيه رد على من؟ رد على المرجئة. المرجئة من هم؟ الذين يقولون الله غفور رحيم، تعمل صالحا أو لا تعمل لا تخف، كلنا في الجنة إن شاء الله. نعم، والله يقول جزاء بما كانوا يعملون. لكن هل ندخل الجنة بالأعمال؟ هذه مشكلة. الله يقول جزاء بما كانوا يعملون، هل ندخل الجنة بأعمالنا أم برحمة ربنا؟ الثاني، برحمة ربنا. لكن بما ننال رحمة الله؟ بأعمالنا، لأن الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان عمل صالح. نعم، قال ابن القيم: يدخلون الجنة برحمة الله ويتفاضلون فيها بأعمالهم. رأيت؟ ففيه رد على المرجئة، لا بد من العمل جزاء بما كانوا يعملون. ويستفاد من هذه السورة، السورة ذم اللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه. ولذلك كان الإعراض عن اللغو من صفات عباد الله المؤمنين المشهود لهم بالإيمان وبالفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أكمل، والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فتخلل تركهم للغو ركنين ركينين من أركان الإسلام: الصلاة والزكاة. اللغو الذي لا فائدة فيه إذا أعرض الإنسان عنه فإنه يبشر بالخير إن شاء الله. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. فيه ذم للغو وذم لما يترتب عليه الإثم كالغيبة والكذب والبهتان والنميمة وغير ذلك. وهذا كله لا يوجد في الجنة، رغم أنهم يتحدثون، يحدث بعضهم بعضا مجالس لا تنتهي، لكن على طول تلك المجالس لا لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن أهل الإسلام ينبغي أن لا يستبدلوا بهذه التحية تحية غيرها، فلا بد أن لا يسلم بعضهم على بعض إلا بتحية الإسلام: السلام عليكم. فهي ليست تحية للمتطرفين ولا للمتزمتين. استبدل بعض الناس بهذه التحية: صباح الخير، صباح النور، صباح الدقلة، صباح ما أدري المشمش. هذه مشكلة. أفضل تحية السلام عليكم، لأن الإنسان يثاب عليها، ليست تحية خاصة بالمسجد أو بالمساجد. بعض الناس إذا سلمت عليه قلت السلام عليكم قال لسنا في المسجد، لا إله إلا الله. هذه تحية أهل الإسلام. نعم، أما صباح النور فهي تحية المجوس، لأن المجوس يعبدون إلهين، إله الظلمة وإله النور، فكانوا إذا أرادوا أن يبشروا شخصا بالخير قالوا صباح النور، لأن النور عندهم سبب الخير والظلمة سبب الشر. فانظر كيف استبدل بعض الناس تحية الإسلام بتحية عباد النار والبقر، عجيب. نعم، حتى لو أصبح أهل البيت في بيتهم وبكروا صباحا باكرا يسلم بعضهم على بعض بهذه التحية: السلام عليكم. لكن يجوز أن نزيد عليها: صباحكم إن شاء الله بخير، مساكم الله بالخير، لا حرج. لكن لا نستبدل تحية الإسلام بهذه التحية، لكن إذا جاء ذلك على سبيل الزيادة لا حرج. أو مرحبا، فإن ذلك قد قاله كما سمعتم في حديث الأسراء من الأنبياء والمرسلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن أهل الجنة في تمام الأدب، وأن صدورهم قد سلم بعضها لبعض، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيسلم بعضهم على بعض سلاما سلاما. ما هو يعرض واحد الآخر فيلتفت هكذا كلاهما باللحية، إن هذا ما أدري من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا، أو هذا مشكوك في عقيدته، لا. نعم، ولذلك لا يدخلون الجنة حتى يقفون على تلك القنطرة فيقتص لبعضهم من بعض، وتنزع الشحناء والبغضاء والغل الذي كان بينهم في هذه الدنيا مع الأسف، ليدخلوا الجنة وقد طهرت قلوبهم وسلمت صدورهم، فيسلم بعضهم على بعض إلا قيلا سلاما سلاما. ويستفاد من هذه السورة مكانة أصحاب اليمين، وأنهم في المرتبة الثانية بعد المقربين السابقين. ويستفاد من هذه السورة أن شجر الجنة يختلف عن شجر الدنيا، فما كان في الدنيا مما هو مؤذن إذا كان في الآخرة ينتزع أذاه. من أين يؤخذ؟ سدر مخضوط مقطوع الشوك، بخلاف سدر الدنيا كما سبق في التفسير. ويستفاد من هذه السورة ثبوت وجود الموزي في الجنة، أين طلح منضود، ويستفاد من هذه السورة. وهذه أشياء يعني قد يقول قائل هي فوائد مرت علينا في التفسير، لكن يمكن أن تجعلها أنت كمسابقة لأبنائك، تقول يا ولدي عندك الآن على المائدة فاكهة ذكرها الله تعالى وبشر بأهل أصحاب اليمين بأنهم سينالون مثلها، ربما لن يعرف، فإذا قلت طلح المنضود رسخت في ذهني، يعرف أن هذه إيش؟ أنها ثمرة وأنها فاكهة سوف ينال المؤمن خيرا منها مثلها في أي شيء، في الشكل خيرا منها، في الطعم والحجم في الجنة. فيذكر الإنسان بهذه الأشياء ما أعد الله لعباده المتقين في جنته ومستقر رحمته. ويستفاد من هذه السورة ثبوت الظل فيها، وثبوت الظل لا يستلزم وجود الشمس، نعم لا يستلزم وجود الشمس، لكنه نور من تحت العرش كما ذكر شيخ الإسلام وقد ذكرنا هذا. ويستفاد من هذه السورة أنه لا تقطع الثمار على أهل الجنة، فهم يأخذون بحسب ما يشتهون. وعلى هذا نقول إنه لا يوجد فصل خاص لكل فاكهة بخلاف فاكهة الدنيا، الفاكهة في الجنة في كل ما فيه فصل، ما فيها فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء وفاكهة الربيع، موجودة على طيلة العام. فإن قلت ها هي موجودة في الدنيا، ها نحن ندخل إلى المراكز التجارية فنجد فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء، لكن كل أنت فاكهة الصيف في فصل الشتاء كيف تجدها؟ أنت تأكل فاكهة الشتاء في فصل الشتاء، فاكهة الصيف في فصل الصيف، الله المستعان، كل شيء تغير، صحيح؟ ولا وجه للمقارنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم، ها في سورة السجدة يا جماعة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويستفاد من هذه السورة تبشير المؤمنة الصالحة في هذه الدنيا بأن الله سينشئها إنشاء آخر، ومشينا على الراجح في استنباط الفائدة. ويستفاد من هذه السورة أنه لا شمس ولا عمش ولا عجز ولا هرم للنساء المؤمنات الصالحات في الجنة، حتى ولو ماتت عجوزا شمطا فإن الله ينشئها إنشاء آخر. ويستفاد من هذه السورة إثبات البكارة للنساء المؤمنات في الجنة، فجعلناهن أبكارا حتى ولو ماتت ثيبا. ويستفاد من هذه السورة أن المرأة المؤمنة يجعل الله تعالى خلقها كريما في الجنة، تصير بذلك امرأة إيش؟ عروبا متغنجة متحسنة التبعل لزوجها. ويستفاد من هذه السورة أن النساء المؤمنات في الجنة كلهن سواسية في السن، من أين يؤخذ؟ أترابا، يعني في سن واحدة، جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم كم؟ 33 سنة. ويستفاد من هذه السورة أن أصحاب اليمين هم جماعة كثيرون في السابقين واللاحقين، في الماضين والحاضرين، لأنه قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين، السابقين أقل في هذا العصر، لكن أصحاب اليمين أكثر. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الكفر، التحذير من التكذيب، فإن من كان كذلك فهو من أصحاب الشمال. ويستفاد من هذه السورة إثبات العذاب للكفرة. ويستفاد من هذه السورة التحذير مما اتصف به أصحاب الشمال، وهو صفة الترف. عرفت الترف ما هو؟